بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كنا وقفنا عند باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. والصلاة في مواضع الخسف والعذاب لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من الدخول في هذه المواضع، فيستفاد من ذلك تحريم الصلاة. ومن باب أولى السكنة فيها، يستفاد من باب أولى تحريم السكنة في هذه المواضع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قال الحافظ بن رجب: هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار. هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله، وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة. الله أكبر. لأن الإنسان الآن يقف في بقعة نزل فيها العذاب ونزل فيها السخط من الله سبحانه وتعالى، فيتذكر ويبكي خوفا من الله عز وجل. قال: إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه، الذي نزل بمن كان في تلك البقعة. وأن الدخول على غير هذا الوجه يخشى فيه إصابة العذاب الذي أصابه. من دخل على غير هذا الوجه يخشى عليه أن يصيبه ما أصابه، كما لو دخل سائحا مثلا يخشى عليه أن يصيبه ما أصابه. قال رحمه الله: وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات، إلى آخر كلامه. يقول هذا فيه تحذير من الغفلة عن تذكر الآيات والاعتبار والاتعاظ. فينبغي للمسلم أن يتعظ، السعيد من اتعظ بغيره. فالإنسان سبحان الله ينظر ويتأمل في حال أهل المعاصي والذنوب الذين انتقم الله منهم، كيف انتقم الله منهم وكيف كانت نهايتهم. فالمسلم يتعظ، ما ينبغي عليه أن يمر هكذا مرورا ساذجا بدون اعتبار واتعاظ. فكم من شخص انتقم الله منه، كان مقيما على المعاصي والذنوب، وكان مقيما على العناد والإلحاد، فكانت نهايته بائسة، انتقم الله عز وجل منه. هكذا المسلم يتأمل ويعتبر ويتعظ. فهذا الحديث فيه هذه الفائدة الجليلة، مسألة الاتعاظ والاعتبار. سبحان الله، تأمل في هذا الذي بقي 50 سنة أو بقي 60 سنة في العصيان والعناد ما هي نهايته؟ وكيف كانت موتته؟ كيف كانت؟ كيف انتهى؟ كيف أخذه الله؟ وكيف انتقم الله منه؟ وكيف كانت عجائب قدرة الله عز وجل في هذا الرجل؟ نمر على هذه الأشياء بدون عبرة ولا اتعاظ ولا تفكر، هذه من غفلة القلوب، والله المستعان. بل إننا الآن لو مررنا على هذه الديار، على ديار ثمود، وليست هي بالبعيدة عنا، معروفة وهي في بلادنا، ربما لو مررنا عليها نراها ونحن في الطريق، ونرى آثارهم وديارهم، بل حتى البئر الذي كانت تشرب منه الناقة كان معروفا، ووقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو مررنا بهذه الديار هل نتعب؟ وهل نعتبر؟ وهل نذرف الدموع؟ وهل نخشع ونخاف من الله عز وجل أن تحل بنا العقوبة؟ الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يحسن لنا الختام. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة في البيعة. البيعة هكذا بكسر الباء وليس البيعة، البيعة هي الصفقة، وإنما البيعة تجمع على بيع، بيع. البيعة هي معبد النصارى، البيعة هي معبد النصارى الكنائس. ما حكم الصلاة في البيعة؟ البخاري رحمه الله عقد هذا الباب لبيان هذه المسألة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها، الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أما أثر عمر رضي الله عنه فقد وصله عبد الرزاق كما قال الحافظ رحمه الله. وأما أثر عبد الله بن عباس فقد وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. إذن أثر عمر نستفيد منه العلة في تحريم الصلاة في الكنائس، أن هذه الكنائس فيها تماثيل، فيها صور، فيها منكرات، لذلك عمر يقول: ما ندخلها لما فيها من البلاء، التماثيل والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. إذن لو ضممنا هذا الأثر مع الأثر الذي قبله، إذا جمعنا أثر عبد الله بن عباس مع أثر عمر رضي الله عنهم قبله، نستفيد من ذلك أن الصلاة في البيعة جائزة في الأصل، إلا إذا كانت البيعة فيها تماثيل، فيها صور. ولذلك عبد الله بن عباس كان يصلي وكان يمتنع من الصلاة في البيعة التي فيها تماثيل. عمر رضي الله عنه قال لهم: نحن ما يمنعنا من الدخول إلى كنائسكم إلا التماثيل والصور التي فيها. ويستفاد من هذا أن المكان الذي فيه صور لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لأن هذه العلة واضحة في الأثر، لأن هذه العلة لا فرق فيها بين الكنيسة وغيرها. لو كان هناك غرفة في بيت من بيوت المسلمين وهذه الغرفة فيها تماثيل وفيها صور، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، تأخذ حكم الكنائس. العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، قوله كان ابن عباس يصلي في البيعة، كان يصلي عند الحاجة ولم يكن يصلي مختارا، إذا احتاج كان يكون في مطر لا يستطيع أن يصلي في الفضاء فيدخل البيع ويصلي إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء. ولذلك يدلك على ذلك هذه الزيادة التي عند البغوي في الجعديات: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر، خرج فصلى في المطر. قلت: فهذه الزيادة تدل على أن ذلك يكون في وقت حاجة، يكون في وقت حاجة، أما في غير الحاجة لا، صلي في الطريق. قلت: وينبغي اليوم المنع من دخول كنائسهم سدا للذريعة. لا شك أن الوضع اختلف، الحال اختلف يا إخواننا، ليس الحال كما كان في زمن عمر رضي الله عنه، كانت الغلبة والقوة للإسلام والدولة مسلمة وقوية، وهؤلاء كانوا أذلاء ما يستطيعون أن يكيدوا للإسلام أو أن يجعلوا من كنائسهم مراكز للكيد والصد عن سبيل الله والدعوة إلى الكفر والإلحاد. فكان إذا كان في كنيسة نظيفة ما فيها شيء يدخل فيها المسلم يصلي إذا احتاج إلى ذلك، كان في مطر أو شيء من هذا القبيل، كنيسة هذه مبنى ونظيف ما في شيء، لا في صور ولا في تماثيل، الأمر سهل يعني، الأمر سهل كأنه بيت من البيوت. أما كنائس النصارى اليوم ومن وقت قبل هذا، فإن كنائس النصارى فيها الكفر وفيها الإلحاد وفيها التماثيل وفيها الصور وفيها المكر وفيها الكيد للإسلام والمسلمين، كيف؟ وفيها الموسيقى أدخلوها. فدخول المسلم اليوم للكنائس لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يعطيهم قوة ويعطيهم شيئا من الشرعية، يقولون هذا المسلم يدخل عندنا، لا سيما إذا كان عالما أو داعية أو طالب علم أو رجل ينظر إليه ويتردد على كنائس النصارى، هذا لا يجوز. فالمقصود أن المسلم يصلي في المسجد، إذا ما في مسجد يصلي في الطريق. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا والحمد لله. لذلك البخاري من فقهه بوب رحمة الله عليه بعد هذا الباب الصلاة في البيعة بحديث جعلت هي الأرض. ثم إلى البخاري رحمه الله كأنه يرى المنع أيضا، وهذا مذهب الجمهور، يرى المنع من الصلاة في معابد اليهود والنصارى ولو كانت نظيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هؤلاء الناس يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وأنهم يدفنون الصالحين في مساجدهم، يعني في كنائسهم وبيعهم. فسدا للذريعة ولئلا نقع في المحظور فنصلي في مكان فيه قبر لا ندخل كنائسهم وأماكن عباداتهم، والله المستعان. وقد جاء عن عطاء رحمه الله ابن أبي رباح أنه قال: إياكم ورطانة العجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخطة لم تزل عليهم. يعني إياك أن تدخل في كنائس هؤلاء العجم الكفار من يهود أو نصارى أو مجوس إلى آخره، لأنك إن فعلت ذلك ربما يشملك السخط من الله عز وجل. كذلك أيضا المعابد التي تكون للقديانيين أو للبهائية أو البابية أو الروافض، الحسينيات التي فيها الرفض أيضا فيها الصور وفيها الإلحاد، لا يجوز للمسلم أن يدخلها، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد أنه قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد هو ابن سلام البكندي البخاري. محمد بن سلام البكندي أحد الأئمة من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، وهو من بخارى من بلد البخاري، لذلك البخاري رحمه الله انفرد بالرواية عنه دون أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت توفي سنة 25 و200 من الطبقة العاشرة، والذي أرخ هذه الوفاة هو البخاري. ومحمد بن سلام البكندي هو صاحب القصة المعروفة في الكتب، قصة قلم بدينار، التي تدل على حرصه على كتابة الحديث وعلى الطلب. كان جالسا في مجلس من مجالس العلم والحديث، وكانوا في هذه المجالس يكتبون الحديث، يكتبون الحديث، الشيخ يملي يحدثهم يكتبون، فانكسر قلمه أثناء الكتابة، والشيخ الآن يملي والقلم انكسر، فماذا قال محمد بن سلام؟ قال قلم بدينار، والدينار هذا شيء كثير، يعني ما هو سهل، كأنك قلت الآن قلم بألف ريال. يقول فمدت إليه الأقلام من كل مكان، لأنه قال قلم بدينار، فأهل العلم أخذوا من هذا حرصه رحمه الله على كتابة الحديث حتى لا ينقطع. هو صاحب هذه القصة. قال أخبرنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي، وهو ثقة ثبت أيضا من الطبقة الثامنة، توفي سنة 88 و100. وعبدة بن سليمان الكلابي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ثقة وزيادة مع صلاح وشدة فقر. ثقة ثبت إمام رجل صالح عابد لكنه فقير مع شدة فقر رحمة الله عليه. عن هشام بن عروة، وعبد سليمان حديثه في الكتب الستة، عن هشام بن عروة أبو المنذر، هشام بن عروة بن الزبير المدني، وهشام متوفى سنة 26 و100 ومن الطبقة الخامسة، وهشام كما تعلمون ثقة فقيه وإمام في الحديث. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة في سنة 94، عن عائشة من رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى آخر الحديث، وهذا الحديث كان قد تقدم معنا وأخذنا فائدة منه. ما الشاهد في هذا الحديث؟ يريد البخاري رحمه الله أن يقرر أن معابد اليهود والنصارى مبنية على القبور، أو أنهم يدخلون فيها القبور. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن في مساجدهم وفي بيعهم هاتان الطامتان، القبور والتماثيل. فإذا سلمت هذه الكنائس من الصور فإنها لا تسلم من فتنة القبور، إما هذه أو هذه. وعلى كل حال كما قلنا الآن النصارى، اليهود والنصارى أصبحوا لهم قوة ويكيدون للإسلام علنا وجهرة بدون خوف ولا وجه، فينبغي للمسلم ألا يذهب إلى هؤلاء ولا يترك ما يسهم، لا يجوز له ذلك، هذا فيه دعم له. والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت، وهو مشهور بكنيته، توفي سنة 21 و100، ومن الطبقة العاشرة. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي كذلك، ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، وحديثه في كتب الستة. وشعيب من أوثق الناس وأشهرهم الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المدني المتوفى سنة 24 و100، وحديثه في الكتب الستة. والزهري رحمه الله تعرفون أنه كان إمام الحديث والسنة في عصره، وهو أول من دون الحديث، أول من كتب الحديث بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي تولى الخلافة في على رأس القرن الأول سنة 99 أمر الزهري، واستمر في خلافته 2.5 سنة، أمر الزهري، وكان الزهري في ذلك الوقت هو إمام السنة مع أنه كان شابا، يعني كان في 40، ومع ذلك الزهري مولود تقريبا 60، ففي خلافة عمر عمره نحو 40 أو زيادة قليلة. فأمره عمر، وكانوا أقرانا، عمر بن عبد العزيز الزهري زملاء كما يقولون اليوم، أقران، لأنه طلب العلم في المدينة وهم صغار. عمر ربي في المدينة، نشأ في المدينة وتعلم على شيوخها وعلمائها الفقهاء السبعة وغيرهم من علماء المدينة، هم أساتذة عمر. والزهري شاركه في الطلب، وشاركه كذلك في التتلمذ على هؤلاء العلماء كعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا كان أستاذ عمر بن عبد العزيز. ولذلك رواية عمر عن الزهري من المدبج، يعني عمر روى عن الزهري والزهري روى عن عمر. فالمقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه يعرف مكانة الزهري وجلالته وحفظه، أمره أن يكتب الحديث، أن يدون الحديث. لذلك السيوطي يقول في الألفية: أول جامع الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب من هو؟ الزهري. ومن الذي أمره؟ عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، هذا أحد الفقهاء السبعة، متوفى سنة 94، وحديثه في الكتب الستة. وكان عبيد الله رحمه الله إماما عظيما، حتى يقول عنه تلميذ الزهري، يقول كان بحرا لا تكدره الدلع، يعني كان بحرا في العلم. وكان أيضا مشهورا بالشعر، حتى يقول ابن عبد البر عنه، يقول إنه كان شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء. هو في الشعراء فقيهم، وعند الفقهاء شاعرهم. ومن شعره الجميل قوله في عتمة وكانت زوجة له طلقها ثم حزن عليها، يقول لئن تكن شطت لئن تكن قد شطت بعتمة دارها لقد كدت من قبل الفراق أليح، أروح بهم ثم أغدو بمثله ويحسب أني في الثياب صحيح. الله المستعان. يقول أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح، لما نزل يعني محتضر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به الموت، ونزل به الموت في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا ثم بها كشفها عن وجهه. خميصة كساء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يضع على وجهه، فإذا اغتم به إذا حس بالحرارة كشفه عن وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك، قال وهو كذلك وصيته الأخيرة عليه الصلاة والسلام، الكلمة الأخيرة التي يوصي بها الأمة. اسمعوا يا معاشر المسلمين، ما هي وصية رسول الله؟ وصيته في العقيدة، وصيته في التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكنا بالأمس قلنا ما المناسبة بين القول وبين حالته عليه الصلاة والسلام؟ النبي يحتضر مقبل على الله، قد ودع الدنيا وأقبل على الآخرة، وفي هذه اللحظات الأخيرة يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. ما المناسبة؟ لماذا في هذا الوقت بالذات يقول هذا عليه الصلاة والسلام؟ قلنا إن الصحابة فهموا مراده، فهموا قصد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة أن تصنع ما صنعت اليهود والنصارى، يعني تتخذ قبور الأنبياء مساجد. وهذا الحديث فيه أيضا ما أراده البخاري رحمه الله، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في معابد اليهود والنصارى لأنهم يبنونها على قبور الأنبياء والصالحين أو يدخلون فيها القبور. نعم. الحديث الذي بعده، ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي ثقة عابد حديثه في الكتب الستة إلا عند ابن ماجة لم يخرج له، توفي سنة 21 و100. عن مالك بن أنس عن ابن شهاب البكر الزهري عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب معروف سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة، وكان مرجع التابعين في العلم، حتى إن الحسن البصري على علمه وجلالته إذا أشكل عليه شيء يرسل إلى سعيد يسأله، إذا أشكل شيء على الحسن البصري، الحسن البصري كان في البصرة في العراق وكان عالم العراق، ومع ذلك كان إذا أشكل شيء عليه يرسل إلى سعيد المسيب يسأله. توفي سعيد 94 وحديثه في الكتب الستة، وكان سعيد من أعلم الناس بقضايا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علمه غزير وقضايا مشهورة التي قضى فيها وقضى بها، كان سعيد متخصصا في علم عمر، وظهرت عليه أثر البركة، بركة علم عمر على سعيد، فكان من أرسخ الناس في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كالحديث الذي قبله. وهذه اللعنة لعنة الله على اليهود والنصارى، هذه اللعنة تدخل، هذه اللعنة تشمل كل من فعل كفعلهم، كل من فعل كفعل اليهود والنصارى فإنه ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام وهم يبنون المساجد على القبور أو يدخلون القبور في المساجد ويعظمونها ويجعلونها مراكز للشرك والغلو، هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن ادعوا الإسلام. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يريد البخاري رحمه الله أن يبين أن الأرض كلها مسجد الحمد لله، والمسلم ليس مضيقا عليه، في أي بقعة طاهرة تصلي، وليس كالذين كانوا قبلنا اليهود والنصارى والأمم الذين كانوا قبلنا ما كانوا يصلون إلا في معابدهم. أما نحن المسلمين فإن الله عز وجل قد وسع لنا وأعطانا خصيصة اختصنا بها أننا نصلي في أي بقعة في أي مكان. إذن ما في حرج ولا في، وليس هناك إلزام أن نصلي في معابد اليهود والنصارى، نصلي على الطرق، نصلي في الحدائق، في الأرصفة، في الأماكن العامة تكون نظيفة، ولا ندخل معابد هؤلاء الكفر الفجرة الذين يحاربون الله ورسوله ليلا نهارا. نعم، تسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان أنه قال حدثنا هشيم أنه قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان أبو بكر البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 23 و100، وهو من الطبقة العاشرة، بل من كبار الطبقة العاشرة، يعني طبقة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه. أنه قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، توفي هشيم سنة 83 و100، وهو ثقة ثبت، بل هو أحد الأئمة، تتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل طلب العلم سنة 79 و100، وأول شيخ درس عليه الإمام أحمد هو هشيم، ودرس عليه 4 سنوات لازمه يطلب العلم عليه ويسمع منه الحديث والفقه، إلى أن توفي هشيم من سنة 79 و100 إلى وفاة هشيم سنة 83 و100. فلما توفي هشيم رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى البصرة وسمع من إسماعيل بن علي وغيره، لكن لازم هشيما، وهشيم كان إماما في الفقه وفي الحديث ومربيا، وكان صاحب هيبة، حتى يقول الإمام أحمد، يعني تأمل في التربية كيف العلماء يربون الطلاب والتلاميذ، القدوة يا أخواننا، نسأل الله أن يجعلنا قدوات. 4 سنوات الإمام أحمد يسمع منه شيء ويتتلمذ عليه، يقول: ما سألته إلا مرتين هيبة له، الله أكبر. يعني هل تعجب من هيبة الأستاذ وجلالته في قلوب تلاميذه، أم تعجب من أدب أحمد واحترامه للأستاذ؟ يقول 4 سنوات ما سألته إلا مرتين هيبة له. سألته مرة عن أشعث راوي من الرواة، وسألته مرة مسألة في الوتر، يعني سؤال في الجرح والتعديل في الرواة وسؤال في الفقه، وهكذا الأدب من التلاميذ والهيبة والوقار من الشيوخ، والله المستعان. وكان الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب جيد ما في مثله في هذا الباب، كتاب فيه مجلدين، ذكر في بداية الكتاب، في أول الكتاب ذكر ترجمة جميلة وطيبة جدا للإمام أحمد بن حنبل، جمعها من المراجع والمصادر، لأنه في هذا الكتاب تكلم عن المذهب الحنبلي بالتفصيل وعن كتبه وعن شيوخه وفقهائه، وعن كتاب يعني حقيقة كما تقول العامة متعوب عليه، متعوب عليه جهد كبير في مجلدين. في بداية الكتاب ترجم للإمام أحمد ترجمة جميلة، وذكر هذا الموقف، ذكر هذا الموقف من أحمد مع هشيم، وعلق هناك بتعليق ظريف، علق هناك بتعليق ظريف ارجعوا له، والله المستعان. قال حدثنا سيار، سيار هو أبو الحكم العنزي مشهور بكنيته، ثقة من الطبقة السادسة، توفي 22 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي، أيضا ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه الكتب الستة إلا الترمذي لم يخرج له، وسمي بالفقير. يزيد الفقير راوي مشهور ثقة يأتي في الأسانيد كثيرا، سمي بالفقير لا لفقره، لم يكن فقيرا، وإنما لمرض كان في فقار ظهره، الفقير لأنه كان يشتكي من ظهره، من فقار الظهر فسمي الفقير. وننتبه لأنه في مصطلح الحديث في هناك بحث ونوع من أنواع العلم في المصطلح في هذه الأنساب والألقاب، فهناك ينبهون على هذا، الفقير ليس للفقر وإنما لفقار الظهر. قال حدثنا جابر بن عبد الله أنه قال رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا الحديث كان قد تقدم معنا وشرحناه، الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا للصلاة وطهورا للتيمم، الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أصلي فيه في أي مكان نظيف، وطهورا أتيمم من أي بقعة نظيفة، أيضا من أي بقعة على وجه الأرض فتيمم صعيدا طيبا. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. إذن لست مضطرا إلى أن تصلي في معابد اليهود والنصارى، هذه فسحة والحمد لله. فجاء في رواية فليصلي فعنده مسجده وطهوره، عندك المسجد والطهور، تيمم من التراب وصلي والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحمد الله على فضله وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى، وعلى تخفيفه ورفعه للحرج عن هذه الأمة، هذه الأمة مرحومة، والحمد لله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول ما حكم السكن بجوار ديار الخسف أو العذاب؟ لا يجوز إذا كان الدخول إلى هذه الديار لا يجوز إلا على حالة الخشوع والبكاء والاتعاظ، فكيف بالسكنة؟ السكنة ما تجوز، الصلاة ما تجوز، فكيف السكنة؟ هل يوجد ناس مستقرين حول هذه الديار؟ فيه مع الأسف موجود، بل يزرعون ويأكلون ويشربون. اسألوا إخواننا الذين يسكنون، أظن أخونا عبد الكريم قريب من تلك الديار، كيف؟ نصف كيلو بينك وبين هذه الديار، سبحان الله، يعني عندهم مزارع ومساكن داخل ديار ثمود على الطرف. وهل يصدق عليهم أنهم في الديار، في ديار ثمود، ولا لا يصدق عليهم؟ ها؟ احتمال إيه، ما حد يدخلها، بس الحمد لله، بس الشبك هذا خاف يعني من باب حماية الآثار للسياحة، وليس من أجل منع الناس من الدخول للتعاطي. طيب الله المستعان. على كل حال، لا يجوز للمسلم أن يسكن في الديار التي نزل فيها العذاب والخسف. يقول بعض العلماء، يقول شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، وبعض العلماء يقول الإيمان والإخلاص والمتابعة، ما فأيهم الصواب؟ الأخير هو الصواب، في تفصيل، نقول الإيمان الإخلاص المتابعة، هذا أحسن، لأنه قد يكون إخلاص ومتابعة موجود بدون إيمان، شو الفائدة؟ يعني قد يكون الإنسان هذا يكون عند موجود عند بعض الناس، يكون مخلص يريد وجه الله بهذا العمل وموافق للسنة، لكنه نفسه ما هو مؤمن، عنده ناقض من نواقض الإسلام، هل يقبل عمله؟ ها؟ يعني إنسان يستغيث بالموتى، يستغيث بالأولياء، يقول مدد مدد يا سيدي أحمد، حج، راح الحج مثلا، ولما راح الحج كان مخلصا في الحج، يريد وجه الله، يريد أن يقضي حجة الإسلام، وما وقضى حجة الإسلام على السنة، يعني جاء بالحجة كما في السنة، فهذا اجتمع في حجه الإخلاص المتابع عليه كذلك، لأنه أراد بوجه الله بالحج، ولكنه في الحج أو في غير الحج يقول مرد مرد يا سيدي أحمد، إيش رأيكم؟ حج مقبول؟ ما هو مقبول حج، نسأل الله العافية، نقضه بالشرك، نقضه بالشرك. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن الشرك ينقض العمل، مثل الحدث ينقض الوضوء، يعني يبطله الإنسان، مهما صلى ومهما حج وزكى وصام وعمل الخيرات وعمل الأعمال الصالحة، مهما فعل، إذا وقع في الشرك انتقض العمل وبطل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نعوذ بالله، لئن أشركت، هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فغيرهم باب أولى، لا إله إلا الله، لئن أشركت ليحبطن عملك. وأشركت هنا تفيد الشرك القليل والكثير، لو مرة واحدة قال والعياذ بالله يا سيدي أحمد أغثني، أو مدد مدد يا سيدي أحمد، أو ارزقني، أو اشفي مريضي إلى آخره، لو مرة واحدة قال هذه الكلمة متوجها بقلبه وقصده إلى هذا المخلوق، فقد ارتد عن الإسلام وانتقض عمله وحبط، لأن هذه الآية يدخل في الآية الكريمة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فاشتراط الإيمان صحيح أوجه، نقول الإيمان أولا لابد أن يكون مؤمنا مسلما، الإخلاص في هذا العمل بالذات أن يكون يريد به وجه الله، ضد الرياء، والمتابعة، شروط ثلاثة لقبول العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.